بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب قواعد الحسان المتعلق بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر جمادة الأولى من عام 44 و400 و1000 هجرة. طيب، القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 30 كذا. طيب، تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 30، أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3، إيمانا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم، محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. طيب، هذه قاعدة تفسيرية متعلقة بالأسماء الحسنى والصفات، يعني كأن هذه قاعدة تفسيرية متعلقة بمسألة عقدية أو بمسألة الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته. طيب، الأسماء مثل ما ذكر، يقول أسماء الله في القرآن زادت على 80 اسما وكررت في كثير، يعني شوف كم تكرر الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم كم تكرر، وكل اسم أو كل أسماء أحيانا تأتي في الغالب تأتي بالتثنية، العزيز الحكيم، أحيانا تأتي إفرادا مثل والله على كل شيء قدير، وأحيانا تأتي ثلاثة، والله قدير والله غفور رحيم، وهذه نادر يعني، لكن وأحيانا تأتي مجموعة، والله الذي لا إله إلا هو الملك، يعني مجموعة. لكن الأصل في القرآن أن أسماء الله تختم بالآيات مثنى بالتثنية، العزيز الحكيم، العليم القدير، وهكذا. وكل اسم من أسماء الله الحسنى، كل آية تختم بأسماء الله لا ارتباط بما قبلها، يسمون الفاصلة القرآنية، تسمى الفاصلة القرآنية، فاصلة القرآن يعني نهاية الآية، رأس الآية متصل بما قبلها في سياق الآية. ليش قال عزيز الحكيم ما قال رحيم وغفور رحيم أو نحو ذلك؟ فهذا معناه. طيب، إذا فهمنا الأسماء وكثرتها في القرآن، ينبغي أيضا أن نفهم ما يترتب على في معرفتك لهذا الاسم. كل اسم من أسماء الله ينبغي أن نأخذ منه صفة، كل اسم تأخذ منه صفة، وهذه الصفة لها متعلق يسمى أثر الصفة. والله قدير ذو قدرة صفة، يقدر على خلق السماوات والأرض وعلى خلق الناس، هذا أثر القدرة. وهكذا حكيم ذو حكمة، زين تجد أثر حكمته في خلقه، وهكذا في عزيز ذو عزة، تجد عزته وغلبته ونصرته لأوليائه، رحيم ذو رحمة تجد أثرها بقبول توبة التائب بقبول كذا بنعمتي على عباده. فكل اسم بهذه الطريقة. إذن القاعدة ماذا؟ القاعدة ينبغي للمفسر، حتى نخرج بالنتيجة، ينبغي للمفسر، ينبغي لقارئ القرآن إذا مر على آية مختومة أو غير مختومة باسم من أسماء الله الحسنى ينبغي أن تعرف أن هذا الاسم له صفة: لطيف، زين، ذو لطف، يلطف بعباده. اسم اللطيف واللطف صفة، يلطف بعباده أثر الصفة، وهكذا. خذ ومش: خبير، ذو خبرة، قدير، ذو قدرة، بصير، ذو بصر، يبصر عباده، لا يخفى عليه شيء، وهكذا تمشي على سائر الأسماء. هذه قاعدة. هذه طيب، القاعدة تليها: القاعدة 31، ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، ليربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفعهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك، وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه، وحيث قيدت ما يحبه ويرضاه، أو وضع السؤال بها عن الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده. إن قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكلهم مماليك وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة: أليس الله بكاف عبده، في قراءة عباده عباده، وفي قراءة عباده: سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فإن المعد بهذا النوع من قام بعبودية الله وأخلصوا له الدين الاختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. طيب، شوف يعني هو الشيخ دقيق بالمعاني استنباط. يقول إذا جاءت كلمة يعني الربوبية في القرآن الكريم رب، فأحيانا يراد بها الرب على وجه العموم، وأحيانا يراد بها الرب على وجه الخصوص. مثل لأن الله سبحانه وتعالى تربيته على نوعين: تربية عامة وهي تكون للكفار والمؤمنين كلهم، يربيهم على شيء، يربيهم معنى أنهم خلقهم ورزقهم وأعطاهم الآلات، آلة السمع وآلة البصر وآلة الكلام اللسان، كلهم رباهم على هذا الشيء. هناك تربية خاصة، تربية الأولياء، رباهم على الطاعة، على الإيمان، على الأخلاق الحسنة، كما رب أنبياءه وأصفياءه رب عباده الصالحين. فيقول إذا جاءت كلمة رب في القرآن الكريم ينبغي أن يراعى فيها المعنيين وهو رب كل شيء، رب العالمين، رب كذا، رب السماوات والأرض. ينبغي أن نفهم أن الربوبية ربوبية الله على معنيين: ربوبية عامة يدخل فيها البر والفاجر وغيرهم، كلهم رباهم الله، حتى رب الحيوانات، حتى رب الجمادات، والذي أوجد الجبال وسخر الجبال، سخر الشمس القمر، هذا كلها هم يعترفون بربهم كلهم. لكن هناك مثل ما ذكر تربية خاصة، تربية من هم؟ قال تربية أوليائه على الأخلاق الحسنة، على الطاعات، على البعد عن المعاصي، عن بعد عن سفاسف الأخلاق. كل هذه الله عز وجل ربي عباده أولياء، تجد أولياء الله سبحانه وتعالى الصالحين على أحسن الأخلاق قولا وفعلا. فهذا تربية من الله سبحانه وتعالى منا من الله. فهذا معناه. هو عاد بعدين تكلم عن يعني يقول مثل هذا مثل ينبغي أن نعرف أن الرب على كلمة الرب تحتمل أنها رب يعني بمعنى الربوبية العامة وربوبية خاصة. كذلك العباد، العباد نفس الشيء، العباد كل الخلق عبيد لله كلهم. وما ربك بظلام للعبيد الكافر والمؤمن. وهناك عباد لله عبادة خاصة تشرف يتشرفون بها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله بأنه عبد، عبد الله ورسوله، ووصف عيسى بأنه عبد الله، وصف كثير من الأنبياء. فالعبودية عبودية شرف، لكن عبودية عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية الخاصة تعبدهم لله، طاعتهم لله، عدم تقصيرهم في حق الله. هناك عبودية عامة الإذلال، يعني الكافر عبد لله، إبليس عبد يعني منذب قد أذله الله، يعني أصبح عبدا لله. فالعبودية عامة وخاصة، هذا مقصد. ليش الشيخ يتكلم عن هذا؟ يقول ينبغي أن على المفسر أن يراعي هذا المعنى الدقيق، أن يراعي هذا المعنى الدقيق، بأن الربوبية والربوبية والعبودية لها معاني. هذا معناه. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقف عنده، والله أعلم.